والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في البحث السابق إلى هذه النقطة، وهي أن المنشأ في الحسن والقبح في أفعال الإنسان هي المصالح والمفاسد، بمعنى أن ما فيه مصلحة للإنسان فإنه حسن وينبغي أن يفعل، وما فيه مفسدة للإنسان فإنه قبيح ولا ينبغي أن يفعل. وعلى هذا الأساس قلنا لكي يتضح مركز المصلحة والمفسدة لابد أن نعين الهدف الذي من أجله وجد الإنسان، فإن كان الهدف هو المتاع المادي فلابد أن ننظر إلى المصالح والمفاسد من زاوية هذا الهدف، وإن كان الهدف هي الجنة والخلاص من النار فلا بد أن ننظر إلى المصالح والمفاسد من هذه الزاوية، يعني بما ينسجم وتحقيق هذا الهدف. وإن كان الهدف هو القرب الإلهي فلا بد أن ننظر إلى المصالح والمفاسد أيضا من هذه الزاوية، من زاوية ما يقرب إلى الله وزاوية ما يبعد عن الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإنه كلما كان الهدف أعظم كلما كانت المقدمات الموصلة إليه أعقد وأحمد، وهذا طبيعي. إنسان يريد أن يكون عارفا لرسالة عملية، ليس له هدف أكثر من هذا، هدفه أن يتعلم رسالة عملية حتى يستطيع أن يأتي بالشرع أو بالأحكام الشرعية على ما ينبغي، هذا إنسان. وإنسان آخر هدفه أن يكون أعلم الأولين والآخرين، أي المقدمات التي يحتاجها الأول والمقدمات التي يحتاجها الثاني، واحدة أو متعددة. من الواضح أنه كلما كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، طبيعة الحال. إذا كان الهدف هو أن الإنسان يصل إلى قاب قوسين أو أدنى، فبطبيعة الحال المقدمات الموصلة لهذا المقام طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. من الواضح أن هذه النتيجة تستلزم مثل هذه المقدمات. فكلما كان الإنسان طالبا لمقام أعظم ولمدرجة وجودية أشد، وبعبارة أخرى كان طالبا للقرب الإلهي، بطبيعة الحال يحتاج إلى التزام بالشرع بنحو أكبر. فلهذا بحسب الهدف الذي يريد الإنسان الوصول إليه لا بد أن يهيئ تلك المقدمات التي توصل إلى ذلك الهدف، لأنه نحن قرأنا في أبحاث فلسفية وكلامية سابقا أنه النظام نظام الأسباب والمسببات، انت لا تتوقع انك هنا تعصي الله ولكن جزاؤك الجنة، هنا تطيع الله جزاؤك النار. لا، الملازمة بين الطاعة والانقياد وبين الجنة، بين التمرد والعصيان وبين النار. هذا نظام الاسباب والمسببات. وعلى هذا الاساس اذا تتذكرون السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذه الرسالة الشريفة ذكر هذا المطلب، قال: ومما يظهر ان حظ كل امرئ من الكمال بمقدار متابعته للشر، كلما كان ادق التزاما بالشرع كانت مرتبته الوجودية ماذا؟ افضل واعظم واشد في درجات الوجود. وكلما كان انقياده للشرع اقل كانت مرتبته الوجودية ماذا؟ اضعف. تقول مولانا: من حيث الاصطلاح هو اعلم الاولين والاخرين. قلنا فيما سبق: ليس الكمال يدور مدار الاصطلاح، وانما الكمال يدور مدار العمل، مدار المتابعة، مدار الانقياد. ونحن قلنا في الابحاث السابقة بان الشرع وخصوصا شرعنا وبالاخص مذهبنا هو اقرب الطرق الموصلة الى الله واكملها واحسنها. هذا البحث بعد بيناه في الابحاث السابقة. ان لك عند الله درجة لن تنالها الا بالشهادة. اذن من يريد ان يصل الى هذه الدرجة في سلم المعنويات والكمالات والقرب الالهي، تلك الدرجة اذا اراد الانسان ان يصل اليها طريقها ينحصر ماذا؟ في الشهادة. من يريد ان يكون هو الاية العظمى، مو الاية العظمى الفقهية، الاية العظمى الوجودية، من يريد ان يكون هو الاية العظمى في عالم الوجود فلا بد انه يبكي في الليل ويغشى عليه كذا مرة في الليل. طريق الوصول الى تلك المقامات من هنا. العالم عالم الحركة، عالم الاستعداد. لهذا قال: وقد عرفت ان هذا الكمال امر مشكك له مراتب. هذه صفحة 41 من هذه الرسالة. ونعم ما قال كما قرأنا لكم، ونعم ما قال بعض اهل الكمال: ان الميل من متابعة الشرع الى الرياضات الشاقة فرار من الاشق الى الاسهل، فإن اتباع الشرع قتل مستمر للنفس دائمي ما دامت موجودة، والرياضة الشاقة قتل دفعي وهو أسهل إيثارا. من الواضح أن هذا دفعة واحدة ينتهي الجهة، أما مجاهدة النفس تبقى مع الإنسان إلى الموت، فهو في كل آن يعيش أعدى عدوك من؟ نفسك التي بين جنبك. هذا النفس مراد منها الهوى، لأن النفس لها اصطلاحات، واحدة من اصطلاحاتها الهوى، النفس الأمارة. وبالجملة فالشرع لم يهمل بيان كيفية السير من طريق النفس، سنتكلم في الآيات الأنفسية. إذن على هذا الأساس ليتضح لنا بأنه بمقدار متابعة الإنسان للشرع بمقدار الوصول إلى الكمال، وبمقدار الابتعاد والانقياد للشرع ابتعاد عن الكمال الواقعي. هذه بعد قاعدة لا تقبل المناقشة بناء على تلك المقدمات التي أسسناها في الأبحاث السابقة. ولكن هذا الكمال له مرتبة واحدة أو له مراتب متعددة؟ مراتب متعددة. هو كل مرتبة عالية تستدعي أعمال لا تستدعيها تلك المرتبة الدنيا. وهذا معنى قول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه: فرب مباح عند طبقة هو واجب عند طبقة أخرى، ورب مكروه عند طبقة هو حرام بالنسبة إلى طبقة أخرى. مباح، ولكن نفس هذا المباح أنت في هذه الرتبة مباح، أما عندما تريد أن تصل إلى كمال فوق هذا الكمال، هذا المباح لابد أن لا ترتكبه، وإلا لا يمكنك الوصول إلى ذلك الكمال النهائي. هذه النقطة الأساسية التي السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أشار إليها في صفحة 20 من رسالة الولاية، قال: فرب مباح أو مستحب أو مكروه بالنسبة إلى طبقة دانية هو واجب أو محرم بالنسبة إلى طبقة عالية. ومن هنا تتلقح عندنا هذه القاعدة المعروفة، ما هي؟ حسنات الأبرار سيئات المقربين. ومن هنا يتضح لنا لماذا أنه يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد، لأن السلم الوجود، درجة الوجود للعالم، الطبقة الوجودية للعالم شيء، والطبقة الوجودية للجاهل شيء آخر، فلهذا أيضا اختلفت الأحكام. وهذا أنت ارجع إليه للشرع تجد أن العالم له أحكام وأن الجاهل ماذا؟ له أحكام، وهذه ليست أمور اعتبارية. وهذا الأساس إذا يتذكر الإخوة، وهو أن حسنات الأبرار سيئات المقربين، قلنا أن له أصل قرآني كما قرأنا لكم ذلك في أصل التوحيد من سورة المطففين. الآية هنا كما يتذكر الإخوة في العام الماضي، هذه الآية قرأناها، قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. هذا الكتاب له شاهد عليه شاهد أو لا يوجد عليه شاهد؟ يقول: نعم، يشهده المقربون. فإذا كتاب الأبرار الشاهد عليه من؟ هو المقرب. وعلى هذا الأساس فطبقة المقرب فوق طبقة ماذا؟ فوق طبقة الأبرار، يشهده المقربون. حتى الآن بعد أن بينت أن درجة الأبرار، طبقة الأبرار، مقام الأبرار شيء ومقام المقربين شيء آخر، الآن صارت بصدد بيان أحكام الطبقتين والطائفتين. قالت: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مقام عظيم عند الله، ولكن هذا الذي يسقونه مزاجه من تسنيم، يخلط معه. شايفين بعض الأشربة الغالية جدا عندما يريد الإنسان يستفيد منها يخلطها مع شراب من آخر حتى يشربها، لأن لا يستطيع أن يشربها خالصة. مزاجه من تسنيم، هذا الرحيق المختوم الذي يشربونه يمزج لهم شيء مع التسنيم. حتى التسنيم ما هو؟ قال: عينا يشرب بها المقربون. إذن المقرب يشربون من تلك العين خالصة غير مشوبة، ولكن الأبرار يشربون من هذه العين مشوبة، لأن توحيد المقرب كان توحيدا خالص فظهر له هناك شراب خالص، وتوحيد الأبرار كان توحيد مشوب فظهر له الشراب هناك ماذا؟ مشوب. يا يمكن أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها. كيف تؤتي أكلها؟ هاي كلمة طيبة، كلمة التوحيد ها، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها أو تؤتي أكلها. أكلها تعطيها كيف؟ يقول بالنحو الذي أنت أنبتت تلك الشجرة، أصل تلك الشجرة إن كان أصلها شجرة التوحيد، أصلها كان مشوب وكلها أيضا مشوب. إذا كان أصلها خالص وكلها ماذا؟ خالص. أنت ما تتوقع أن الماء الذي تعطيه للشجرة ماء مالح وتحصل على النبتة، نبتة الحنظل، ولكن تحصل على ماذا؟ تحصل على الحنظل. ما يمكن بحسبها تخرج. هنا ايضا كذلك. فاذا اصل المسائل واصولها اولها واخرها ظاهرها وباطنها هو التوحيد. التوحيد وما ادراك ما التوحيد. اذا ابتدأنا من التوحيد اطمئنوا انه لا نصل الى خطأ، لا نصل الى خطأ. ولكنه اذا جعلنا الاساس غير اساس التوحيد فهو على جرف هار. وعلى هذا الاساس بعد احنا اكثر من هذا ما عدنا وقت، سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد ان يبين هذه المطالب يقول بانه خذ هذا التوحيد له مراتب. هذا التوحيد ايضا له مراتب في صفحة 42 من هذه الرسالة الشريفة، وهي ان هذا التوحيد تارة توحيد يوصل الانسان لان يعبد الله طمعا في الجنة، واخرى توحيد يوصل الانسان لان يعبد الله خوفا من النار، وثالث توحيد يوصل الانسان لان يعبد الله لوجه الله لا خوفا ولا طمعا. انما نطعمكم لوجه الله. هذا مقام التوحيد. توحيد، انا عندي توحيد، انتم عندك توحيد، الاكابر عندهم توحيد، الائمة عندهم توحيد، النبي الاعظم عنده توحيد، ولكن كل توحيده يؤدي به الى درجة ونوع من العبادة تختلف عن الدرجات والأنواع الأخرى من العبادة. فلهذا قال وغير القسم الثالث حيث أن غايته الفوز بالراحة أو التخلص من العذاب فغايته حصول مشتهى النفس، فالتوجه فيه إلى الله سبحانه إنما هو حصول مشتهى النفس، فقد جعل الحق سبحانه وتعالى واسطة لحصول المشتهى. وكم الإنسان لا بد أن تنزل درجته العلمية والعملية حتى يجعل الحق الذي هو كل كمال يجعله واسطة لشيء آخر. هذا التوحيد يوصل الإنسان إلى هذه الدرجة. والواسطة من حيث هي واسطة غير مقصودة إلا بالتبع والعرض، فهي بالحقيقة ليست إلا عبادة الشهوة، لا أنها عبادة الله، ليست عبادة الله، هذه عبادة ماذا؟ عبادة الشهوة. لعد لماذا تقول قربة إلى الله؟ يقول مهال الشهوة اللي أنت حصل عليها من يعطيها؟ الله، إلا مو المنظور الله، المنظور هي الشهوة. فكيف يمكن للإنسان أن يصل إلى هذا المقام؟ مقام إنما نطعمكم لوجه الله، كيف يصل؟ هذا بعد يحتاج إلى ميراث. أولا يحتاج إلى علم ومعرفة، ويحتاج ثانيا إلى ميراث وعمل وتمرين وإنقياد للشرع بمختلف درجات الإنقياد حتى يصل إلى هذا. فلهذا أتذكر أنه في دروسنا في أبحاث الفقه نحن ذكرنا هذا المطلب، ومستفاد أيضا من الروايات أن الله سبحانه وتعالى جعل الواجب وجعل له حمى، جعل الحرام وجعل له حمى. الواجب ما هو حماه؟ المستحب. المحرم ما هو حماه؟ المكروه. قال هذا المستحب اعمل به. لماذا؟ لأن الإنسان إذا مر نفسه على عمل المستحبات هل يتصور منه أن يترك الواجب؟ لا يمكن أن يتصور منه هذا المعنى. أما هذا الذي صار على بناء أن يترك المستحبات، إذن هو يدور على أي محور؟ على محور على حافة الواجبة، وقد يترك الواجب في بعض، وقد يترك الواجب. وكذلك المحرمات جعل لها حمى وسع الدائرة، كان لا تعمل بالمكروهات. والذي يمر نفسه على ترك المكروهات هذا بعد يستطيع أن يعمل الحرام؟ أساسا ليس هو في دائرة الحرام، هو في دائرة المكروه. وإذا انزلعت رجله يقع في الحرام ويقع في المكروه، في المكروه. أما إذا كان هو عامل بالمكروهات فهو يدور على دائرة على حاشية المحرمات، وإذا انزلق وين؟ ينزلق في الحرام. من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، وهذا هو الالتزام والانقياد الشرعي، وهذا هو الالتزام والانقياد الشرعي. فلهذا بناء على ما ذكرنا يتضح لنا هذه النقطة الأساسية في أبحاثنا في مسألة الحسن والقبح بالنسبة إلى أفعال الإنسان، أن مرجعهما يعني مرجع الحسن والقبح في أفعال الإنسان إلى المصلحة والمفسدة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر هذا المطلب في صفحة 515 قال: باب الحسن والقبح مع المصلحة والمفسدة. الواقع أن الإدراك الموجود في نفوس الناس سواء فرضناه حقا أو لا غير مرتبط بباب المصلحة والمفسدة. ثم يذكر كلاما هذه في الجزء الأول من مباحث الأصول للسيد الحائري صفحة 515، ثم يذكر كلاما للمحقق الخراساني صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، وبعد ذلك يقول: طبعا صاحب الكفاية يريد أن يربط بين باب الحسن والقبح وباب المصلحة والمفسدة، ولكنه لا بهذا البيان الذي ذكرناه، ببيان آخر. المهم أن صاحب الكفاية ممن يؤمنون بارتباط باب الحسن والقبح بباب المصلحة والمفسدة. بعد أن يذكر السيد الشهيد مبنى صاحب الكفاية يقول: والواقع أن ما ذكره وإن كان ألطف ما ذكره الأصوليون في المقام من حيث التطبيق على المصطلحات، لكن التحقيق أن كلامه لا يرجع إلى محصل كلامه كغاسة. ثم يذكر حلا يشكل إشكالا حليا، ثم يشكل عدة إشكالات نقضية. التفتوا جيدا، الإشكال الحلي غير تام، ونوكل بحثه إن شاء الله بعد إلى مرحلة العلم والعالم والمعلوم من بحث النهائي. بعد الآن ما أدخل فيه لأنه يأخذ وقت كثير من عدنا، ولكنه بنحو الإجمال بنحو الفتوى العلمية أقول أن إشكاله الحلي يقول: أولا هو أنه خلط بين المدرك بالذات والمدرك بالعرض، توضيح ذلك ثم يشكل عليه، والجواب أن هذا الإشكال غير وارد. ثم يقول: وثانيا، هذا كان إشكال الحلي، أما إشكاله النقضي أن هناك نقوضا ترد على ما ذكره وإن أمكن الجواب عن بعضها بتكلف، فمجموع النقوض كاف في الإيراد عليه. يذكر النقض الأول، النقض الثاني، النقض الثالث، النقض الرابع. احنا نكتفي بنقضين لانه تقدم الكلام عنهما فيما سبق واجبنا عنهما، فقط انا اريد ان اقرأ المطلب. قال: النقض الاول انه لو كان الحسن والقبح العقليان مرتبطان بباب المصلحة والمفسدة، التفتوا جيدا، لما يلزم ماذا؟ ما هو المحذور الذي يلزم؟ يقول: يلزم محذور أنه من يكون أشد في العقل النظري يعني في المعرفة يكون أشد انقباضا من إدراك الفعل القبيح واستقباحا لصدوره من شخص. اكتفتوا للنقض ولا؟ يقول يلزم على هذا المبنى أنه من كان من حيث التوحيد ومعرفة التوحيد والعلم أدق وأعلم، عندما يرى فعلا قبيحا ينقبض أكثر أو لا ينقبض، هو هذا نقض أو أنه حقيقة هو هكذا؟ ها؟ هو هكذا حقيقة واقع على المعصية التي أنت تراها والمعصية التي يراها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، انقباضي من المعصية والقبيح، انقباضه من المعصية والقبيح على درجة واحدة مختلفة. أنا مو فقط ملازم ما أنقبض من المعصية، أعمل المعصية. أما رسول الله مو فقط لا يعمل المعصية، بل لو رأى المعصية من عدوه أيضا لبكى عليه. تقبلون أو لا تقبلون هذا المعنى؟ وإلا إذا لم يكن كذلك لعد لماذا أن الآية المباركة تقول له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. على شنو تتهلك نفسك؟ فأنت عليك أن تبين آمنوا آمنوا، لم يؤمنوا فلا يؤمن. لماذا أنه أنت تهلك نفسك أن هؤلاء لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى؟ وشواهد كثيرة عندنا على إذن هذا ليس هو نقض، بل هو واقع الأمر كذلك، وهو أن الإنسان كلما كان أعلم بحقائق الأمور كلما كان انقباضه من العمل القبيح ماذا؟ أشد. هذا النقض الأول، وتبين أنه غير تام. النقض الثاني يقول أنه يلزم من ذلك أن تكون الأمور المباحة وغير القبيحة في نظر الأدنى قبيحة في نظر الأعلى، وهو كذلك وليس كذلك. بينا هذا المطلب بالأدلة فيما سبق، أنه بل أنه قد يكون شيء في نظر الأدنى مباح ولكن في نظر الأعلى ماذا؟ قبيح. أنت بينك وبين الله جنابك مولانا عندما ترى نملة تدوسها برجلك أو لا تدوسها؟ ها؟ أمير المؤمنين يدوسها ولا يدوسها؟ لماذا لا يدوسها؟ حسن ولا يدوسها؟ مباح ولا يدوسها؟ أو يقول لو أعطيت الأقانيم السبعة لماذا؟ لماذا؟ واضح أنه هذا الذي هو بالنسبة إلي أمر ومباح جائز بالنسبة إليه سلام الله عليه ماذا؟ لا يفعله ولا ينبغي له. فلهذا يقول حيث تكون نسبة قوته العاقلة إلى هذا الفعل كنسبة القوة العاقلة الأدنى إلى ما يستقبعه، فالفعل الخاص الصادر من شخص خاص مباح في نظر الأول وقبيح في نظر الثاني، وليس الأمر كذلك، بل الأمر كذلك لما بيناه أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. ثم أكو بعض النقوض الأخرى أيضا يمكن الجواب عليها، فلا الإشكال الحلي وارد ولا الإشكال النقضي واردون. هذا تمام الكلام في هاتين المسألتين الأساسيتين من المسائل التي يبتني عليها لعله كثير من المباني العقائدية والمباني العملية، وهي مسألة ماذا؟ وهي مسألة الحسن والقبح في أفعال الله، ومسألة الحسن والقبح في أفعال الإنسان. وقد انتهينا بحمد الله تعالى إلى تحقيق هذا المطلب، وانتهينا إلى النتائج التالية. أولا أن هناك أفعال ينبغي للواجب أن يفعلها، وهناك أفعال لا ينبغي للواجب أن يفعلها. يعني ما هو ينبغي أن يفعله لو تركه لكان قبيحا، وما هو ينبغي أن يتركه لو فعله لكان قبيحا. انتهينا إلى هذه النتيجة أم لا؟ نعم، بالدليل الذي تقدم في المسألة الأولى. وكذلك انتهينا إلى أن هناك أفعالا ينبغي للإنسان أن يفعلها، وهناك أفعال لا ينبغي للإنسان أن يفعلها. والقسم الأول هو الذي عبرنا عنه بأنه حسن، والقسم الثاني هو الذي عبرنا عنه بأنه قبيح. وقلنا أن منشأ هذا الحسن والقبح مرجعه إلى المصلحة والمفسدة. إذن يوجد عندنا حسن وقبح ذاتي في أفعال الله، وحسن وفعل ذات حسن وقبح ذاتي في أفعال الإنسان. صحيح أو ليس بصحيح؟ نعم. العقل عنده قدرة على أن يدرك هذا الحسن والقبح العقلي، هذا الحسن والقبح، ولا يمكن. قلنا في الواجب بنحو الموجبة الجزئية، وفي الإنسان بنحو الموجبة الجزئية، يمكن للعقل أن يدرك ما هو الحسن فينبغي أن يفعل، وما هو القبيح فلا ينبغي أن يفعل في أفعال الله وكذلك في أفعال الإنسان. ما هو الحسن فينبغي أن يفعل، وما هو القبيح فلا ينبغي أن يفعل. إذن نحن من المؤمنين بالحسن والقبح العقلي والذاتي في أفعال الله، والحسن والقبح العقلي والذاتي في أفعال الإنسان. بلي بلي بعد أحسن. كلها وكلها بعد بعد تبين بعد لا نشير. هذه إن شاء الله إذا نتوفق هذه رسالة مستقلة، لابد تكون رسالة في الحسن والقبح العقلي بهذا الترتيب الذي بينا المطلب لكم. من هنا ننتقل إلى مسألة أساسية من المسائل التي وقع النزاع فيها في الفكر الكلامي، وهي أن أفعال الله معللة أو ليست معللة. من هنا ينفتح الطريق. لماذا من هنا ينفتح الطريق؟ أنه نحن بعد أن آمنا بأن هناك أفعال ينبغي في الله ولا ينبغي، وهناك أفعال ينبغي للإنسان ولا ينبغي، إذا قام بما ينبغي فنقول حسن، إذا لم يقم بما ينبغي نقول قبيح. من هنا ينفتح الباب لمسألة أن أفعال الله سبحانه وتعالى هل هي معللة بالأغراض والغايات والمنافع أو ليست معللة. هذا النزاع الأشعري الكلامي المعتزلي المعروف، حيث أن الأشاعرة ذهبت إلى إنكار ذلك، قالوا أن أفعاله غير معللة، وذهبت المعتزلة إلى إثبات ذلك. لماذا؟ منشأه ما هو؟ منشأ الإنكار الأشعري ما هو؟ ومنشأ الإثبات المعتزلي ما هو؟ منشأه إثبات الحسن والقبح وإنكار الحسن والقبح. فمن أنكر الحسن والقبح هناك قال لا يعلل ولا يلزم أي شيء، ومن أثبت الحسن والقبح هناك قال لا بد أن يعلل وإلا يلزم أن يكون ماذا؟ قبيح. سفه. واضح المطلب؟ من هنا لا بد أن ندخل في هذه المسألة. ولكنه قبل الدخول في الجواب عن أن أفعال الله معللة بالأغراض والغايات والمنافع أو لا، لا بد أن نميز جيدا بين الغاية وبين الغرض. ما الفرق بين الغاية من جهة وبين الغرض والفائدة والمنفعة من جهة أخرى؟ نحن عندما نقول هذا الفعل له غاية، ما هو مرادنا أن له غاية؟ هذا الفعل له غرض، له منفعة، له فائدة، ما هو المراد من ذلك؟ المراد من الغرض والفائدة والمنفعة هو أن هذا الفعل هناك داع لإيجاده من قبل الفاعل ليستكمل به، ناقصه يريد أن يستكمل به، هذا نسميه فائدة، نسميه منفعة، نسميه غرض. يعني لو سألت هذا الإنسان قلت لماذا قمت بهذا العمل؟ يقول أريد لأحقق الغرض المترتب عليه. ما هو ذلك الغرض؟ ذلك الغرض المترتب عليه هو أنه كان ناقصا ويريد أن يستكمل بذلك العمل ليخرج من النقص إلى الكمال. هذا نسميه منفعة، نسميه غرض، نسميه فائدة. أمثلته واضحة جدا، أمثلته طبعا الإخوة الذين يرجعون إلى هذا المطلب، أنا بعد وجدت بأنه تطول البحث في الجزء الرابع عشر من الميزان صفحة 269، هذا الطبعة البيروتية. الآن نذكر بعض الأمثلة مرتبطة بالملكات الإنسانية، الأخلاق، التعلم ونحو ذلك. واحدة منها الجبان. أنت عندما يوجد هناك جبان ويريد أن يصل إلى حالة من الشجاعة، إلى ملكة، إلى كمال الشجاعة، يقوم بجملة من الأعمال. هذه الأعمال لو سألته لماذا تقوم بها يجيبك ماذا؟ يقول حتى أستكمل. ماذا؟ كيف تستكمل؟ يعني أخرج من النقص الذي هو الجبن إلى الكمال الذي هو الشجاعة. إذن هذا الفعل يكون واسطة لوصول الإنسان إلى كمال كان قد فاقدا له. هذا الإنسان كان فاقد ذلك الكمال، من خلال هذا الفعل يريد الوصول إلى ذلك الكمال. البخل، إنسان بخيل يجود يعطي ينفق وإن كان على أعصابه، ولكن تسأله لماذا؟ يقول لأن السخاء كمال عند الإنسان وأنا لا يوجد عندي هذا الكمال، فمن خلال الجود ومن خلال الإنفاق أريد أن أصل إلى ملكة السخاء. إذن هذا الفعل سبب لوصول الإنسان إلى هذا الكمال، يعني سبب لخروجه من النقص إلى التعلم. لماذا يتعلم الجهل؟ يعني بينك وبين الله لو لم يكن الجهل عندنا نقص بل كان الجهل كمال، كان أحد يتعلم أو لا يتعلم؟ ها؟ لا يتعلم. لماذا؟ لأنه هو كمال. من يتحرك لخلاص لتخليص نفسه من الجهل إلى العلم؟ من يرى أن الجهل نقص وأن العلم ماذا؟ كمال، فيتعلم لكي يصل إلى ذلك وهكذا في الأمور المادية. الإنسان لو لم يحس بألم العطش أو بألم الجوع أو بآلام الأمور الأخرى المرتبطة بالأمور الشهوية، كان يأكل؟ كان يشرب؟ كان يتزوج؟ كان ينكح؟ إذن يوجد نقص يريد من خلال هذا الفعل أن يستكمل، يعني يرفع ذلك النقص ليصل إلى الكمال. هذا نعبر عنه فائدة، نعبر عنه غرض، نعبر عنه منفعة. إذن عندما نقول فائدة منفعة يستبطن استكمال الفاعل بالفعل. أما عندما نقول هذا ضابط الغرض والمنفعة، أما ضابط الغاية، ضابط الغاية هو أنه يمكن أن نسأل الفاعل لماذا فعلت أو لا يمكن. يعني الفاعل فعل فعلا، رفع هذا الكتاب من هنا إلى هنا، هذا فعل أو ليس بفعل؟ ومن حقي أن أسأله لما فعلت، لما فعلت؟ هذا الجواب الذي يأتي فعلت لأنه، هذا نسميه غاية، لأنه هذا نسميه غاية. هذه ليست بالضرورة أنه تكون ماذا؟ لأنه تكون استكمال للفعل، لا أبدا. قد تكون في بعض الأحيان استكمال وقد لا تكون في بعض الأحيان ماذا؟ استكمال. أوضح أمثلة بعدين. البخيل، حتى يقترب المطلب خلنا نذكر مثال الآن بعد ذلك أيضا نطبق. البخيل عندما ينفق نسأله لما أنفقت، يجيب ماذا؟ حتى أكون جوادا، حتى أكون ماذا؟ سخيا. أما لو سألنا الجود، أصل الجود لو فرضناه موجود في الخارج وسألناه لما أنفقت، يقول لأني أريد أن أكون جوادا. هذا الكلام تام لو غير تام بعد؟ غير تام لماذا؟ حاصل هو جواد هو عين الجود هو. إذا الجواب يأتي لماذا؟ لأني جود. إذا هذا الإنفاق يمكن أن يعلل أو لا يمكن أن يعلل؟ يعلل، ولكن يستلزم الاستكمال أو لا يستلزم الاستكمال؟ لا يستلزم الاستكمال. يعني يقول ينبغي أن أنفق، في الأول يقول ينبغي أن أنفق لأستكمل، الثانيا يقول ينبغي أن أنفق لأستكمل أو لأني كمال. لأني كمال مو لأني أريد أن أستكمل، وكم فرق بينهما. إذن في الغاية، في العلة الغائية أو في الغاية، نحن نريد أن نرى بأنه يتحمل السؤال بلما فعلت أو لا يتحمل، وليس بالضرورة أن يكون الجواب دائما مستبطنا للاستكمال. بعض الأحيان قد يكون مستبطن للاستكمال، وبعض الأحيان لا يكون مستبطنا للاستكمال. إذا اتضح المراد من الغاية ومن الفائدة أو لم يتضح؟ اتضح. إلى إذا اتضحت عندنا هذه المقدمة، نأتي إلى كلام الأشاعرة. الأشاعرة قالوا بأن الله سبحانه وتعالى أفعاله غير معللة بالأغراض. نسأل الأشاعرة، مرادكم أن أفعاله غير معللة بالأغراض، يعني لا يفعل فعلا لكي يستكمل به لأنه غني عن العالمين؟ فالحق معه، كلام تام. نعم، الله سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا لكي يستكمل بذلك الفعل، كما يقوم الجائع بعملية الآكل لكي يرفع ألم الجوع لكي يستكمل بهذا الفعل، لا، ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأنه غني عن العالمين. وأما وإن كان مرادكم أنه لا يسأل لما فعلت، لا يعلل فعله بالأغراض والغايات، يعني فعله لا يسأل عنه لما، فالكلام تام لو باطل؟ ها؟ نريد أن نقول كلامهم غير تام، يمكن أن يسأل بلما خلق الخلق، نسأله لما خلق، يعني نسأل عن الغاية مو نسأل عن المنفعة. في السؤال الأول اتفقنا مع الأشاعرة، يمكن أن يكون لله سبحانه وتعالى له في فعله منفعة ترجع إليه أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه ليس بناقصا حتى يستكمل بفعله، ولكنه يمكن أن يسأل عن الغاية أو لا يمكن أن يسأل. هنا الأشاعرة أيضا قالوا لا يمكن أن يسأل عن الغاية. لماذا؟ قالوا لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا دليلهم. واضح صار المطلب؟ إذا لابد أن نميز جيدا، إذا كان مراد الأشعري أن الله لا ينتفع بفعله ولا يستكمل به فالحق معه، أما إذا كان مراده أنه لا يسأل لما، يعني لا يسأل عن الغاية، فكلامه غير تام. هذا فيما يرتبط بكلام الأشعري. طبعا الآن يأتي بحث مفصل في هذه الآية المباركة، أنا أريد هذه الآية المباركة نقف عندها قليلا، لأنه من الآيات التي كثيرا ما ترد على الألسنة. نأتي إلى من؟ إلى المعتزلة. نسأل المعتزلة، أنت الذي تقول أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالأغراض، ما هو مرادك من الأغراض؟ إن كان مرادك بأن الله يستكمل بفعله فكلامك تام أو باطل؟ باطل جزما. الله سبحانه وتعالى ليس بناقص حتى يستكمل بفعله. يقول لا، ليس مرادي أن الله يستكمل بفعله لأنه غني عن العالمين، وإنما مرادي أن الله له غرض من فعله، وهذا الغرض ما يرجع إلى الفعل لا إلى الفاعل. خلي ذهنكم جيدا، مسألة دقيقة جدا. يقول الله له غرض، ولكن منفعته هذا الفعل، منفعة الفعل ترجع إليه لو إلى فعله. يقول هو طالب، فعله معلل بالغرض، فعله معلل بالفائدة، ولكن هذه الفائدة ليست له، وإنما الفائدة لمن؟ لنفس الفعل. يعني الله يريد العبادة كما في الآية المباركة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة مطلوبة لله أو مو مطلوبة لله؟ مطلوبة أو مو مطلوبة؟ مراد له أو ليست مراد له؟ مراد له، ولكن له أو لفعله. منفعة هذا المراد يرجع إليه لو يرجع لفعله. هذا الكلام بظاهره ماذا؟ سليم على المناقشة. لعله قرأناه أيضا في المتن، متن التجريد أيضا قرأنا هذا المطلب، إلا أن هذا الكلام أيضا غير كامل. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في النهاية، صفحة 184 من النهاية، الإخوة اللي عندهم نسخة جامعة مدرسين، صفحة 184، يقول ذهب قوم من المتكلمين إلى أن الواجب تعالى لا غاية له في أفعاله لغناه بالذات عن غيره، وهذا كلام الأشاعرة، وهو قولهم إن أفعال الله لا تعلل بالأغراض. بس احنا بينا بأنه ميزنا بين الغاية وبين الغرض. وذهب آخرون منهم إلى أن له تعالى في أفعاله غايات ومصالح. التفتوا جيدا، أن له الله له غاية، له مراد، ولكن منفعته لمن ترجع إليه أو إلى العبد؟ إلى العبد، عائدة إلى غيره وينتفع بها خلقه، لا هو ينتفع بها لأنه ليس بناقص. واضح؟ إذن هذا القول قول المعتزلي، إذا كان مراده المعنى الأول يعني الله هو ينتفع بفعله، قلنا هذا محال. ولكن هنا صح المطلب، قال لا، ليس مرادنا أن الله هو ينتفع بفعله، الله له غرض، ولكن منفعة هذاك الغرض لمن ترجع، له أو للفعل؟ ترجع للفعل. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هناك في متن النهاية يقول ويرد الأول ما تقدم أن فعل الفاعل لا يخلو من أن يكون مطلوبا له بالذات أو منتهيا إليه. لماذا؟ لأنه في النتيجة الخير مرجعه إلى الوجود، والوجود مطلوب بالذات أو ليس مطلوبا بالذات؟ مطلوب بالذات. والنقص مرجعه إلى العدم، والعدم ماذا؟ مهروب عنه بالذات. إذن كلام الأشاعرة بيانه سيأتي أنه ماذا؟ غير تام. عقلا لما بينا في الحسن والقبح في أفعال الله، في الحسن والقبح في أفعال الإنسان، إنما يبقى كلام من؟ يبقى كلام المعتزلة. تام أو ليس بتام يأتي، والحمد لله رب العالمين.